أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله طارت خطوتي، وعلى طريق الله قال لساني. تسائلني النفس عما حصل، أحان الشروق لشمس الأمل. أآن البزوغ لفجر المنى، أآن الجلاء لليل سدل. أبدر الدجى قد سما واعتلى، وتم السناء له واكتمل. أهذا زمان لوعد النبي بعود الخلافات بعد العطل؟ أسطو الطغاة انتهى عهده، وحلت نهاية ملك الكبل. أحقا هوى عرشهم في الثرى، ودهر الظلام أحقا أفل؟ أحقا دنا عزنا وانقضى زمان الخنوع وعهد الشلل. تسائلني النفس عما حصل، أحان الشروق لشمس الأمل. أآن البزوغ لفجر المنى، أآن الجلاء لليل سدل. أبدر الدجى قد سما واعتلى، وتم السناء له واكتمل. أيا نفس قومي ولا تسألي، وثوري على الظلم مع من نزل. فنيل الأمان بطعم البلاء، ووطأ الذرى بارتقاء الجبل. فعار عليك بأن تخلدي إلى النوم بعد الذي قد حصل. بل استنهضي وانهضي نجدة لمستصرخ الكفر أن يرتحل. تسائل للنفس عما حصل، أحان الشروق لشمس الأمل. أآن البزوغ لفجر المنى، أآن الجلاء لليل سدل. أبدر الدجى قد سما واعتلى، وتم السناء له واكتمل. ومدي بصوت رهيب الصدى، نريد الشريعة تعلو الدول. نريد اجتثاثا لداء دها، وإقشاع ردة عبد الهبل. نريد الدماء تحت أقدامنا، وإسلامنا فوق كل الملل. ولا تقبلي نصف حل ولا بقاء لآمي إذا لم تزل. تسائلني النفس عما حصل، أحان الشروق لشمس الأمل. أآن البزوغ لفجر المنى، أآن الجلاء لليل سدل. أبدر الدجى قد سما واعتلى، وتم السناء له واكتمل. وكوني كليث إذا ما رأى قطيع العداة ارتمى كالأسل. وكوني كسيل إذا ما جرى بواد إلى منتهاه وصل. ويا نفس لا تقبلي بالخنا، ولا بدساتير شرع الفشل. كفاك فكم كم وكم عشت في مهانات ذل وذعر قتل. فقوم انفضي عنك تهب الونا، وسيري على إثر نهج الأول. فهذه الشعوب انبرت للعدا، وهذه الحشود التضت كالشعل. فهل اشتركت برمي اللظى على من أبى شرعنا واعتزل؟ وهلا رميت بسهم الردى على من طغى واعتدى واعتقل؟ وهلا بذلت نفيس الحشا لتحظي بموت شريف جلل؟